وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركها على محجة بيضاء، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل إلى أمور متعددة لا يمكن أن نحيط بها في هذا الوقت القصير، ولكننا نشير إشارة إلى بعضها. استمعنا إلى قصة داود عليه الصلاة والسلام وإلى قصة سليمان، وهما نبيان رسولان من بني إسرائيل عليهما الصلاة والسلام. داود هو أبو سليمان. يقول الله عز وجل في قصة داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اذكر عبدنا، وصفه الله تعالى بأنه عبده، وإن الوصف الإنسان بكونه عبدا لله لمن أجل أوصافه. من أجل أوصاف المرء أن يكون عبدا لله عز وجل، فإن العبودية لله أفضل وصف يتصف به الإنسان، لأن الإنسان إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان. ولا بد، وما أحسن بيتا قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يتكلم عن أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم ويقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل أن نكون عبادا لله، ومن لم يكن عبدا لله فإنه عبد للشيطان وهواه والعياذ بالله. ولهذا قال: بلوا برق النفس والشيطان. أقول إن وصف الإنسان بكونه عبدا لله عز وجل لمن أفضل أوصافه. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة في عبادة الله عز وجل. إنه أواب، أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه. سخر الله معه الجبال تسبح له بالعشي والإشراق، لأن الله تعالى أعطاه صوتا حسنا جميلا وأداء فائقا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أبا موسى يقرأ القرآن قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لحسن صوته وأدائه. فداود عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى صوتا وأداء حسنا، فكانت الجبال تسبح معه. والطير محشورة، أيضا الطير تأوي إلى صوته وتسبح معه. وهذا من آيات الله عز وجل ومن كرامة الله عز وجل لنبيه داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. لمن؟ كل لله عز وجل أواب. إن الله تعالى يسبح له كل شيء، تسبح له السماوات السبع. كم مدى؟ كمل الآية، اذكر الذي قلت أنا منها. ماذا قلت؟ السبع. نعم. أحسن. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا نفقه، لكن الله عز وجل يعلم ذلك. أقول إن داود عليه الصلاة والسلام سخر الله له الجبال تسبح معه والطيور تسبح معه، والطيور وداود وغيرهم أواب رجاع إلى الله عز وجل. وشددنا ملكه، شددنا ملكه أي قوينا ملكه بما أعطاه الله تعالى من السلطان والحكم بين الناس والجنود وغير ذلك، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، آتيناه الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها، وفصل الخطاب أي الخطاب الفصل البين الذي يقتنع به كل من الخصمين. انتبه يا ولد. الحكمة ما هي؟ وضع الشيء في مواضعه. فصل الخطاب يعني الخطاب الفصل الفاصل الذي يقتنع به كل من الخصمين. وهل أتاك نبأ الخصم؟ هل هنا إعرابها يا أخ؟ هل استفهامية؟ بارك الله فيك. هل أتاك نبأ الخصم؟ الاستفهام هنا للتشويق واستعداد الفكر لما يلقى إليه. والخطاب في قوله هل أتاك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، يعني هل الخطاب خاص بالرسول أو لكل أحد؟ لكل أحد. يعني هل أتاك أيها المخاطب نبأ الخصم؟ ويجوز أن يكون المراد هل أتاك يا محمد نبأ الخصم، أي خبر الخصم إذ تسور المحراب. الأخ، نبأ الخصم، الخصم مفرد ولا جمع؟ الخصم مفرد أو جمع؟ إيه؟ مفرد. طيب، كيف يكون مفردا ويعود الضمير عليه جمعا؟ إذ تسوروا. إنما كان كذلك لأن الخصم صالح للواحد والجماعة، ولأن الخصم لا بد من خاصم ومخصوم، فلا بد من جمع. ولهذا قال إذ تسوروا المحراب. ونظير ذلك من بعض الوجوه قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلوا، ولم يقل اقتتلتا لأن الطائفة تطلق على الجماعة، فطائفتان مكونتان من جماعة يصح أن يعود الضمير إليهما مجموعا. تسوروا المحراب يعني دخلوا من السور. والسور ما هو؟ ما هو السور؟ الجدار. وكان داود عليه الصلاة والسلام قد دخل محرابه يعني موضع صلاته وأغلق الباب لأنه يريد أن يتفرغ لعبادة ربه، فجاء الخصم ووجدوا الباب مغلقا فقفزوا من الجدار. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، وماذا يفعل؟ يصلي ويصلي. دخلوا عليه ففزع منهم، خاف، لأنهم جماعة تسوروا المحراب وهو خال وحده، والإنسان بطبيعته البشرية في مثل هذه الصورة لا بد أن يلحقه إيش؟ الخوف، وإن كان نبيا رسولا. أليس موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم ماذا حصل له؟ أوجس في نفسه خيفة، فالخوف الطبيعي البشري لا ليس مذموما لأنه أمر تفرضه الطبيعة، أي طبيعة الإنسان التي أودعها الله تعالى فيه، خاف منه فزع. قالوا لا تخف، لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. وهنا إشكال، كيف قال خصمان وقبلها لا تخف؟ والمعروف أن المثنى ينصب بالياء، وهنا كان هذا المثنى بالألف، فمن منكم بطل هذا الإشكال؟ يلا أي نعم، يعني ليست مفعولة لتخف، تمام، لا تخف. ولهذا ينبغي الوقوف هنا، إذا قرأت قل لا تخف ثم استأنف وقل خصمان، أي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تشدد، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم عرضوا القضية، ما القضية؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، خصم، ويقول إن هذا أخي. وهذه الجملة جملة رقة ولطف، وليس كالخصوم الذي يقع فيما بين كثير من الناس. إذا جاء الخصم إلى القاضي قال هذا السروق المعتدي الغشاش أكل المال بالباطل، ما يصلح هذا. هذا الرجل يقول لخصم إيش؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني 100 إلا واحدة، ولي نعجة واحدة، فقال أكثرنيها أعطني إياها، لإيش؟ ليغلق 100. وغلبه، غلبه في الخطاب، قال أنت عندك واحدة تتعبك وأنا عندي غنم كثيرة 99 نعجة، عطني هذه أكمل بها 100 حتى يكمل العدد عندي وأنت تسلم من هذه النعجة التي ستتعبك، لأنه غلب في الحجة صاحب بيان. أفهمتم الآن؟ عزني أي غلبني في إيش؟ في الخطاب بأن قال أنا عندي 99 وأنت عندك واحدة، هذه الواحدة ستتعبك، لكن أعطنيها أضمها إلى غنمي حتى تتم 100. فقال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك يعني نقصك حقك أن طلب أن يضم نعجتك إلى نعاجه وتبقى أنت بدون نعجة، هذا ظلم. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. انتهت القضية. لكن هذه القضية إذا تأملتها وجدت فيها نقصا من بعض الوجوه. أولا، داود عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى خليفة يحكم بين الناس بالحق، والإنسان الذي بوأه الله تعالى منزل الخلافة ليحكم بين الناس لا ينبغي أن ينفرد في وقت الحكم بين الناس ليتعبد لله عبادة خاصة. أفهمت؟ انتبه لهذه النقطة. الإنسان الذي جعله الله تعالى على عمل عام للمسلمين لا ينبغي أن ينفرد في عبادة خاصة، هذه واحد. ثانيا، أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ حجة الخصم، لم يأخذ حجة الخصم، بل حكم للمدعي دون أن يسأل المدعى عليه ودون أن يكون هناك بينة. وهذا نوع من التقصير. والحامل لهذا لداود عليه الصلاة والسلام لا شك أنه محبته لإيش؟ للتفرق للعبادة حتى ينهي القضية. فحكم للخصم بمجرد دعواه دون أن يأخذ حجة الآخر. ثم إن كون الثاني قد سكت ولم يعارض هذا يبرر الحكم الذي صدر من داود عليه الصلاة والسلام. ففي مسألة تأويل يقول الله عز وجل وظن داود أن ما فتناه أي أن ما اختبرناه في هذه القصة أن الله ساق إليه هذين الخصمين فاختصما على الصفة التي سنتموها فاستغفر ربه أي طلب مغفرة الله عز وجل وخر راكعا وأناب. راكعا هنا بمعنى ساجدا لأن الخرور إنما يكون من أعلى إلى أسفل كخرور الماء في الساقية. خر راكعا وأناب إلى الله عز وجل. هذه هي القصة وهذا هو ظاهر القرآن. وأما ما ذكر من أخبار بني إسرائيل في هذه القصة من أن داود عليه الصلاة والسلام عشق امرأة أحد الجنود وأرسل زوجها لصف القتال لعله يقتل فيخلفه داود على هذه المرأة. فهذا والله كذب. هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل. وهذا لا يستساغ من رجل عامي من سائر الناس فكيف إيش بنبي من المرسلين. لكن تعلمون أن اليهود أصحاب بهت وكذب وتلفيق وهم يدعون أن داود نبي وليس رسولا ولذلك ألصقوا به هذه التهمة التي لا تصدر من أي إنسان له عقل ولب فضلا عن نبي من الأنبياء. فالقصة واضحة. وإني أقول لكم احترسوا احتراسا تاما من كل قصة تخالف ظاهر القرآن. لأن الأمم السابقة من يعلمهم؟ الله. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أكمل لا يعلمهم إلا الله. فلا مصدر لعلم من سبق إلا الوحي من الله عز وجل. فإياكم أن تغتروا بما يوجد في بعض كتب التفسير من القصص الإسرائيلية التي تخالف ظاهر القرآن فإنها باطلة ويجب علينا أن نبطلها وأن لا نصدق بها. لأن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول ما شهد الوحي بصحته فهذا ايش هذا مقبول لان الوحي شهد به. والثاني ما شهد الوحي بكذبه فيجب علينا تكذيبه ورده. والثالث ما لم يرد الوحي بتصديقه ولا تكذيبه فهذا نتوقف فيه. ولكن هل نقصه؟ نعم لا بأس أن نقصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه القصة التي ذكرت لكم في داود هل القرآن يكذبها أو لا؟ نعم لأن القرآن ما قصها على هذا الوجه. ثم إن مقام النبي داود عليه الصلاة والسلام أيضا ينزه عنها لأنه نبي رسول. أما سليمان عليه الصلاة والسلام فقال الله فيه ووهبنا لداود سليمان نعم الأب إنه أواب. وهبنا لداود أي أعطى أي أعطيناه إياه هبة، والهبة هي بذل الشيء بدون أخذ عوض، وكل ما أعطانا الله تعالى فإنه هبة من هبات الله، لأنه بدون عوض. لا يريد منا الله عز وجل إذا أعطانا عطاء إلا أن إيش؟ أن نشكره. والشكر لمن؟ ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. والله غني عنا عز وجل، سواء أطعنا أم عصينا. وهبنا لداود سليمان نعم العبد، ثناء من الله عز وجل على سليمان بأنه نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي يعني في آخر النهار الصافنات الجياد، يعني الخيل الصافنة الجيدة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الجهاد في سبيل الله، والجهاد على الخيل فيه الخير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عرضت عليه الصافنات الجياد وهو بشر، لها عن الصلاة حتى توارت أي الشمس بالحجاب، فلما ألهته عن ذكر الله أراد أن يتلف هذا المال الذي ألهاه عن ذكر الله، فقال: ردوها علي. فردوها. من أين عرفنا أنهم ردوها؟ لأنه قال: فطافق مسحا بالسوق والأعناق. السوق جمع ساق، والأعناق جمع عنق، أي بعضها عقره وبعضها قطع رقبته. فطافق مسحا بالسوق والأعناق، هكذا وقع من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. أتلف المال الذي ألهاه عن ذكر الله. ونظير ذلك ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه ليس مشابها له من كل وجه. أهدى إليه رجل من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام خميصة، والخميصة كساء مربع له أعلام وفيه شيء من الزركشة، فصلى بها. في أثناء الصلاة نظر إلى أعلامها، يعني الخطوط اللي فيها، نظرة واحدة. فلما صلى قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن ملكه، لأنه اشتغل إيش؟ بنظرة واحدة في صلاته، فأبعدها عنه. لكن لماذا طلب أنبجانية أبي جهم؟ لأن أبا جهم هو الذي وهب له الخميصة. ومن حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رد هذه الهدية أراد أن يجبر قلب صاحبها بطلب أنبجانيته، وأعطاه الخميصة. فأقول: إذا رأيت في مالك إشغالا لك عن ذكر الله فما أحسن التخلي عنه، إما ببيعه أو بهبته أو بالصدقة به أو ما أشبه ذلك، حتى لا يعود الانشغال مرة أخرى. وهذه طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تعالى بقية القصة، وأظننا لا نتمكن من إتمامها، لأنني سوف أسترخص منكم أن يكون الانصراف في تمام الساعة 11:30، والآن الساعة 10:30، ونكمل في الأسئلة ونعوضكم إن شاء الله تعالى عنها في الليلة القادمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إيش؟ لا الأمس في الصباح. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ إيش؟ موضوع الصيام ما غلقناه؟ طيب اذكر لي أقسام ناس الصيام، لأن هذه قرأناها. يلا أقسام الناس الصيام 3 خطأ. كم؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. استرح. ثلاثة قسم الخطأ. خمسة زد واحدا. هما ذكرنا وجوب الصيام، اشترط الوجوب كم شرطا؟ كم شرطا؟ طيب كل شرط له قسم، كم الشروط؟ ما حضر؟ استرح. نعم الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. تمام. كل فقد شرط يعتبر قسما. استرح. طيب ذكرنا أن الذي يصام عن أشياء منها ما ثبت في القرآن، ومنها ما ثبت بالسنة، ومنها ما ثبت بالقياس. ما الذي ثبت في القرآن؟ الأكل والشرب والجماع، بارك الله فيك. وما الذي ثبت بالسنة؟ قم. أظن هذه المرأة الثانية التي تقدم اليد اليسرى، قبل 4 ليالٍ قدمت اليد اليسرى بالإشارة، أنا متوهم؟ طيب جاء في الحديث لا يأخذ أحدكم بشماله ولا يعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. من الآداب النبوية أنك إذا أردت أن تناول شخصا شيئا تناوله بإيش؟ باليمنى. إذا أردت أن تأخذ منه شيئا خذه باليمنى. طيب ما دمت لم تفعل أولا أعطنا ما عندك. ما جاء في القرآن أخبرنا به الأخ، الأكل والشرب والجماع، وما جاء بالسنة؟ يا أخي هذا بالقرآن. استرح. قل. القي. والثاني استرح. نعم إخراج الدم بالحجامة، بارك الله فيك. استرح. وما الذي ثبت بالقياس؟ تناول الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما الإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فليست مفطرة، سواء أخذ الإنسان بالعرق بالوريد بالعضلات، هذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. إنزال المني بمباشرة أو عبث في الفرج أو إطالة نظر ثبت بالقرآن أو بالسنة أو بالقياس؟ قل يا أخي يعني بالسنة كيف؟ ما الدليل؟ يعني بعض الناس يقول المني إنزال المني في الصيام لا يفطر، ويقول هذا دليل. لا، هذا جامع، الرجل الذي جامع أهله هذا جامع، وهذا والجماع مفطر في القرآن. ها، آية الكرسي ايش؟ اي نعم. طيب، لو قال لك قائل المراد بالشهوة هنا الجماع كقولك كلوا واشربوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، ها؟ طيب، ذكرنا أن المراد بذلك الإنزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحلال، لا في الحرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة المني، أما الإمذاء يعني لو أن الرجل باشر زوجته فأمذى فصيامه صحيح، لأن ما في دليل على أن الصيام يفسد في الإمذاء، والأصل بقاء صحة الصوم. ومع ذلك نقول هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط: الذكر والعلم والقصد. والذكر ضده والعلم والإرادة، لا إرادة، بارك الله فيك. فإذا تناول الإنسان شيئا من المفطرات وهو صائم جاهلا بذلك فصومه صحيح. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع وجاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول استمر في صومك فصومك صحيح لأنك لم تتعمد. وقد قال الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولو أن إنسانا سمع صوت مؤذن في آخر النهار وظن أنه مؤذن بلده فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تبين أن الأذان لغير بلده وأن الشمس لم تغرب، فماذا يقول؟ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه جاهل. لو كان يعلم أن هذا الأذان ليس أذان بلده ما أفطر إطلاقا. واضح؟ ولدينا نص من القرآن أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام، من أخرج منه مسألة من المسائل قيل له عليك الدليل، عليك الدليل، وإلا فالآية عامة. ثم إن المسألة مسألة الصوم جاء فيها نص خاص، ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فالآن أكلوا وشربوا قبل أن تغرب الشمس لكنهم يظنون أن الشمس قد غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم لنقل إلينا. كذلك أيضا كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يتسحر، وقد فهم الآية على غير المراد منها، جعل تحت وسادته عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك. يظن أن قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن المراد بالخيط الحبل. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، لأن وسادته تكون على هذا التقدير إيش؟ على سعة الأفق، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الأفق، يمتد الخيط الأبيض من الشمال إلى الجنوب ويتبين. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، ولو كان صومه باطلا لإيش؟ لأمره بالإعادة. طيب، وردت علينا مسألة، يقول إن في البيت طفلا صغيرا عند الغروب، فأذن الطفل فظن أهل البيت أنه أذان البلد فأفطروا على أذان الطفل، ما تقولون في هذا؟ الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، نعم، إذا كان الأمر ملتبسا عليهم فهو صحيح بناء على هذه القاعدة. أما النسيان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب إيش؟ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب أن تعلموا أنه متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه الكف، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو شرب وعلم أنه في النهار وجب عليه مج الماء إذا كان في فمه ولا يجوز بلعه. أما الشرط الثالث فهو إيش؟ الإرادة. وعلى هذا فأي إنسان يصاب بمفطر من المفطرات بدون إرادة فلا شيء عليه. فلو أن الإنسان تمضمض للصلاة ثم نزل الماء إلى بطنه بغير اختياره، فما الحكم؟ صيامه صحيح لأنه غير اختياره. ولو أن رجلا أكره زوجته على الجماع وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. ولكن لا يحل للزوج أن يكره زوجته على الجماع إذا كان صومها فرضا أو كان صومها نفلا بإذنه، لأنه إن كان فرضا فإنه يجب عليه أن يمكنها من إتمامه، وإن كان نفلا بإذنه فإنه لا حق له بالاعتراض على ذلك. أرجو أن أكون قد وضحنا بعض الأحكام في الصيام، ونأخذ سؤالا أو سؤالين لأن الآن بقي في الوقت عشر أو خمس دقائق. أنا لابد أن أخرج من المسجد قبل 11 إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إعطاء الأجرة لقارئ يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لصاحب الأجرة؟ الأجرة على قراءة القرآن محرمة، ويأثم الآخذ والدافع، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة إلى الله عز وجل، من أفضل القرب. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لشخص إني أعطيك أجرة على أن تصلي لي ركعتين، فلا يجوز أن يقول أعطيك أجرة على أن تقرأ لي شيئا من القرآن، سواء القرآن كله أو بعضه. فالتأجير على قراءة القرآن حرام على من؟ على الدافع والآخذ، وآخذ الأجرة الذي قرأ ليس له أجر في الآخرة ولا ثواب، لأنه أراد بعمله الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا فليس له نصيب في الآخرة. وعلى هذا فلو استأجر شخصا ليقرأ القرآن كما يقولون على روح الميت وقرأ، نقول هذه خسارة دينية ودنيوية. أما كونها دنيوية فمن أجل بذل المال، وأما كونها خسارة دينية فلأن الدافع والآخذ كلاهما آثم مستحق العقوبة في الآخرة. وأما كونه خسارة فلأن هذا القارئ ليس له أجر، وإذا لم يكن له أجر لم ينتفع الميت بذلك. وش أنت ما عنده شيء ينتفع به؟ هذا هو جواب هذه المسألة التي ابتلي بها كثير من الناس عند الموت عند العزاء، يأتون بالقراء الذين يأخذون أجرا على تلاوة القرآن لروح الميت كما يزعمون. واضح؟ طيب. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهذا لا بأس به، لأن منفعة هذا متعدية للمتعلم، منفعة دنيوية تعلم القرآن، فهذا لا بأس به. فلو استأجر شخصا يعلمه القرآن كل شهر بكذا أو كل سورة بكذا فلا بأس بذلك. نعم. سابقكم الله. يقول السائل ما حكم استعمال الهاتف الجوال بالنسبة للمعتكف؟ لا بأس به، لا بأس به، لكن بشرط أن يكون عند الحاجة، لأن المعتكف السنة في حقه أن ينقطع للعبادة لا للكلام اللغو الذي لا فائدة منه. فإذا دعت حاجة المعتكف إلى أن يتصل بأهله فلا بأس. لكن ما تقولون لو اتصل المعتكف بالتجار وقال أشتري منكم البضاعة الفلانية بكذا وأبيع عليكم البضاعة الفلانية بكذا، الحكم يبطل اعتكافه، لأن البيع والشراء للمعتكف يبطل الاعتكاف سواء فعله في المسجد أو خارج المسجد، وإذا فعله في المسجد كان أشد إثما، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. سابقكم الله. امرأة أحرمت من الميقات، هذا يقول إن الذي يتكلم بالجوال يشحن البطارية من كهرباء الحرم، فنقول هذا سروق، كهرباء الحرم لم توضع لهذا، وإنما هي لمصلحة الحرم، وهذه مسألة خاصة بصاحب الجوال، فنقول له إذا انتهت البطارية في هذا الجوال خلاص، إذا انتهى الاعتكاف يملأه من, من, من, من بيته. نعم. سابقكم الله. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها مكة نزل عليها دم حيض فسعت. امرأة أحرمت من الميقات. نعم. وعند دخولها مكة نزل عليها دم حيض فسعت فقط وقصت شعرها، فهل هذا صحيح علما بأنه قد حان موعد سفرها؟ هذا ليس بصحيح. المرأة إذا أحرمت وأتاها الحيض وجب عليها أن تنتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت قال لها لا يعني لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وسعيها الذي سعته باطل لأنه سعي قبل وقته، والعبادة قبل وقتها غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك تقصيرها. وعلى هذا فيجب على هذه المرأة أن تنتظر حتى تطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلما طهرت طافت وسعت. فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا قبل أن تطهر فماذا تصنع؟ نقول تبقى هي وأحد محارمها في مكة حتى تطهر وتنهي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن زوجته صفية رضي الله عنها حاضت قال إيش؟ أحابستنا هي. وهذا يدل على أنه يجب على المحرم أن ينحبس حتى تطهر المرأة وتطوف وتسعى. فإن قال هذا لا يمكن، إن قال هذا لا يمكن، إن قال هذا لا يمكن، فإن نقول تذهب معه إذا كانت في المملكة السعودية تذهب معه باقية على إحرامها، ثم بعد ذلك إذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كانت في بلد آخر لا يمكنها الرجوع فإنها تستثفر بثوب، يعني تجعل حفاضة على فرجها وتطوف ولو كانت حائضا للضرورة، وتسعى وتقصر وتمشي. نعم. في مضايق الحديث ولا كاف على كل هذا اقتراح وجيه ان شاء الله وتندرس ان شاء الله الشهر الثاني ان شاء الله ما تعيد مثلا. وارجو منكم يا اخواني ارجو منكم انهاء الدرس وألا تشغلوني بما يعطلني، والحمد لله رب العالمين. وإلى الليلة القادمة إن شاء الله، لأن صباح الجمعة ليس به درس.